الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لسوق الأدلة من الكتاب والسنة في بيان أن الغلو في الصالحين الذي هو تجاوز الحد فيهم من حيث الأقوال ومن حيث الأفعال سبب لكفر بني آدم، لأن الغلو تجاوز لحد الشرع، وإذا حصل هذا الغلو جر إلى المهالك، جر إلى المهالك. والمطلوب من العبد المؤمن أن يستقيم كما أمره الله دون غلو، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. المطلوب من المسلم أن يستقيم كما أمره الله، وأن يكون عمله وفق شرع الله، فإذا تجاوز الحد حد الشريعة وقع في الغلو، والغلو يجر إلى المهالك. ومما يفضي إليه الغلو الكفر وترك الدين. قال: باب ما جاء، قوله ما جاء أي ذكر الأدلة، ما جاء أي من الأدلة في الكتاب والسنة، أن سبب كفر بني آدم أي سبب وقوع بني آدم في الكفر، من أول كفر وقع في ذرية آدم كما سيأتي، ثم ما تبعه بعد ذلك من كفر وشرك، سبب ذلك الغلو في الصالحين. فإذا هذه مسألة مهمة في باب التوحيد، أن يكون المسلم حذرا من الغلو، لا يغلو في الدين، لا تغلو في دينكم، لا يغلو في الدين، وإنما يعمل بما شرع، بما جاء في الكتاب، وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن خرج عن هذا الحد وقال: أنا أريد أن أعظم الصالحين، أريد أن أثني عليهم ويثني عليهم ثناء لا يليق إلا بالله، يغلو في الثناء، يقال لهذا الغلو الذي نهى الله عنه، والطغيان الذي نهى عنه سبحانه وتعالى بقوله: ولا تطغوا. الغلو والطغيان هو مجاوزة حد الشريعة، فهذا أمر خطير، ويجب على المسلم أن يكون على حذر شديد من ذلك. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين أي من الأنبياء والأولياء وغيرهم من أهل الصلاح والفضل والنبل، كل هؤلاء لا يغلى فيهم لا بالقول ولا بالاعتقاد ولا بالفعل، لا يغلى فيهم. والغلو ضابطه كما تقدم تعدي الحد الشرعي، تعدي ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فإذا وجد الغلو تزايد في الإنسان إلى أن يفضي به إلى الكفر بالله عز وجل والوقوع في الشرك وترك الدين، كما قال المصنف سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أخذ يسوق الأدلة على ذلك، بدأ بقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وهذه اللفظة جاءت أو هذه الجملة جاءت في القرآن في موضعين، إحداهما مصدرة بقوله قل، يعني يأمر الله نبيه أن يقول لهم ذلك لا تغلوا في دينكم، خطاب لأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم أي لا تتعدوا حدود الله، لا تغلوا في دينكم أي لا تتعدوا حدود الله ولا تتجاوزوا ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ولا ترفعوا مخلوقا فوق منزلته، ولا ترفعوا مخلوقا فوق منزلته التي أنزله الله إياها. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وكل منهم غلا، اليهود غلوا في عزير والنصارى غلت في عيسى، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فكل منهم غلا، كل منهم غلا في الصالحين، فكان غلو في الصالحين سبب ماذا؟ كفرهم، كان سبب كفرهم. وانظر أيضا الآية التي جاءت بعدها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، غلو، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أي اتخذوا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فكل ما تنظر في مثل هذا تجد من وراء ذلك غلوا في الدين، ولهذا سيأتي معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ناصحا لأمته قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين سبب الهلاك. الآن انظر الحديث سبب الهلاك ما هو؟ قال إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، هذا هو سبب الهلاك، وهذا هو المعنى الذي ترجم المصنف لأجله، قال أن سبب كفر بني آدم وتركهم الدين هو الغلو في الصالحين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني سبب الهلاك الذي هو وقوع في الباطل والكفر والضلال والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى هو الغلو في الصالحين. الآية وإن كان الخطاب فيها لأهل الكتاب فهو أيضا تحذير للأمة، فهو أيضا تحذير للأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يفعلوا مثل ما فعل اليهود من الغلو ومثل ما فعل النصارى من الغلو، تحذير للأمة، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا محذرا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ نعم يعني اليهود والنصارى، واليهود ثبت غلوهم في الصالحين، والنصارى ثبت غلوهم في الصالحين، ونبينا يخبر أن في الأمة من سيحاكيهم ويقلدهم في كل ما فعلوه شبرا شبرا ذراعا ذراعا. فإذا الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ما يقال لا علاقة لنا بها، الخطاب لأهل الكتاب. نعم الخطاب لأهل الكتاب، لكنه يتضمن ماذا؟ تحذير هذه الأمة. الله عز وجل يبين لنا يعني ما نهى عن أهل الكتاب وحذرهم منه ووقعوا فيه الذي هو الغلو وأهلكهم، حتى لا نهلك مثلهم ولا نقع في الذي وقعوا فيه. فهذا فيها التحذير للأمة، مثل ما قال الله عز وجل في سورة الحديد: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، لا تفعلوا مثلهم، لا تتشبهوا بهم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، لا تتبعن سنن من كان قبلكم، هذا المعنى الذي في الحديث يدل عليها أيضا آية في القرآن: فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. هذا كله تحذير. ولهذا لما نقرأ هذه الآيات التي تبين حال اليهود وحال النصارى وما فيها مثلا من الوعيد والعقوبات لهم، هذا كله ينبغي أن يأخذه المسلم مأخذ الحذر والحيطة، ألا يقع في شيء من ذلك الذي وقعوا فيه، ولا يخوض في ذاك الذي خاضوا فيه. نعم. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال رحمه الله تعالى في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه جاءت في سياق كلام نوح عليه السلام يشكو لربه سبحانه وتعالى الحالة التي عليها قومه. قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتك. هذا كله يعني يذكره نوح عليه السلام من حال قومه، يشكو لربه الحالة التي هم عليها. وقالوا لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه خمسة أسماء لرجال صالحين عرفوا بالصلاح، عرفوا بالإيمان والصلاح والتقوى، عرفوا أيضا بالنصح لأقوامهم ودلالتهم إلى الخير، كانوا أهل فضل، أهل علم، أهل دعوة ونصح لأقوامهم. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون وفاتهم في وقت متقارب. الخمسة كانت وفاتهم في وقت متقارب. أنت الآن تصور لما تكون في زمان برز فيه علماء كبار وصاروا مرجع للأمة في قوة علمهم وفائدتهم ونفعهم للناس، ودائما يتناقلون فتاواهم ويرجعون إليهم، ثم تفاجأ الأمة أنهم ماتوا جميعا في وقت متقارب، كم يكون لهذا الأثر والألم في النفوس والحزن على فقدهم. للمحبة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد لهم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة في قلوب الخلق. فهؤلاء رجال صالحون، أهل إيمان، أهل علم، أهل دعوة، أهل نصح، ماتوا في وقت متقارب، حزن الناس على فقدهم، قالوا: هؤلاء الذين كانوا يعلموننا، يذكروننا، ينصحوننا. فجاء الشيطان واستغل هذا الحدث، وهذا أول شرك حصل في الدنيا، أول شرك حصل في الدنيا، جاء الشيطان واستغل هذا الحدث، استغل الألم الذي في النفوس والحزن الشديد الذي في القلوب، استغل هذا الحدث وقال: ما يليق بكم أن ينتهي أمر هذا هؤلاء الصالحين عندكم بدفنهم ومع الأيام تنسونهم. اقترح عليهم اقتراحين، واستغل حزنهم ومحبتهم لهؤلاء الصالحين أدخلها عليهم، قال: اجعلوا لهم أنصاب، تماثيل على صورتهم في نفس المجالس التي كانوا يعلمونكم فيها، وقال لهم: أن هذا فيه فائدة عظيمة لكم، كل ما تمرون من هذه المجالس ماذا يحصل؟ تتذكرونهم وتتذكرون وعظهم، تتذكرون نصحهم، فيكون هذا التذكير بقاء لكم على الاستقامة، بقاء لكم على الاستقامة وعلى الطاعة. وأيضا قبورهم لا تتركوها هكذا، ابنوا فوقها أبنية، ميزوها عن غيرها من القبور، حتى لما تروها أيضا تذكركم بهم وبفضلهم ودعوتهم. فدخل عليهم من هذا المدخل محبة الصالحين، محبة الصالحين، ففعلوا ذلك، فعلوا ذلك، تركهم على هذا الصنيع، ما صنع بهم شيئا. هو كان يخطط لمن؟ يخطط للأجيال التي بعدهم، يعني تخطيطه ماذا؟ بعيد المدى الشيطان. يعني أحيانا بعض الناس يفعلون أشياء فيها مخالفة ويقال لهم: هذه قد يحصل كذا وكذا وكذا، يقول: لا، نحن نفهم، نحن عندنا علم. نعم، أنت تفهم وعندك علم، لكن سيأتي من بعدك ذرية سننتفيهم هذا الأمر، ما يكون عندهم العلم الذي عندك ولا الفهم الذي عندك، ينشأون على جهل، ويأتيهم الشيطان ويقول: إنما صنع آباؤكم كذا من أجل كذا. فالشيطان كان يقصد الأجيال اللاحقة. فيقول ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، من قوم نوح، لما هلكوا يعني لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم، يعني وسوس في قلوبهم، أوحى إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم: هذا النصب اسمه ود، وهذا النصب اسمه يغوث، وهذا النصب اسمه سواع، انصبوا لهم أنصابا في المكان الذي كانوا يجلسون فيه وسموها بأسمائهم. من أجل ماذا؟ شيء واحد فقط: ألا ينسوا، من أجل ألا ينسوا، يبقى الإنسان يذكر هؤلاء الصالحين ما ينساهم، وإذا ذكرهم أيضا يذكر دعوتهم ونصحهم وتعليمهم وإرشادهم، يتذكر ذلك. ففعلوا ولم تعبد، لم تعبد ممن؟ من الجيل هذا الذي عمل الأنصاب. حتى إذا هلك أولئك، يعني هلك ذاك الجيل، جاء أولادهم أحفادهم بعدهم، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، ونسي العلم عبدت، وفي بعض الروايات نسخ أي درس، لم يبق له أثر، عبدت. نسي العلم نسي العلم، ما العلم الذي نسي؟ نسي العلم يحتمل معنيين كلهما لا يمنع أن يكون مراد. نسي العلم الذي فيه بيان الشرك والتوحيد وما يميز به بين الشرك والتوحيد، نسي العلم، ما أصبح عند الناس علم بالتوحيد، فمن السهل أن يدخل عليهم الشرك ويسمى بغير اسمه لأنهم ما أصبح عندهم فهم للتوحيد ولا دراية به. أو نسي العلم أي بما جعلت لأجله تلك الأنصاب، نسي العلم بذلك، هي جعلت من أجل ماذا؟ عندما بنيت، أول ما بنيت، هل بناها من بناها قاصدين ببنايتها أن تعبد من دون الله؟ نعم؟ لا، ما بنوها لأجل ذلك، فقط بنوه للذكرى. فلما نسي الغرض الذي بنيت لأجله، نسي العلم بالغرض الذي بنيت لأجله، عبدت، جاء الشيطان إليهم وقال إن آباءكم وأجدادكم إنما صنعوا هذه لأنهم إذا استشفعوا بها شفعوا، وإذا استسقوا بها أغيثوا، وإذا سألوا بها أعطوا، لأجل هذا بنوها فعبدوها، لأن العلم نسي. وأيضا نسي ماذا؟ الشيء الذي بنيت تلك الأنصاب، تلك الأنصاب لأجله. أفاد ذلك أمران كلهما له علاقة بالترجمة، التحذير من الغلو وخطورته وأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشرك. هؤلاء غلوا باتخاذ التماثيل وأيضا الأنصاب والأبنية على قبور الصالحين، فكان الأثر في الأجيال التي بعد لما نسخ العلم أو نسي العلم عبدت من دون الله. هذا فيها مثل ما أشرت مضرة فقد العلم ومضرة وجود الغلو، مضرة فقد العلم ومضرة وجود الغلو. ويمكن أن يذكر في هذا أيضا من خلال دلالات النصوص، يمكن يذكر في ذلك قاعدة، كل ما عبد من دون الله من قبر أو صنم فالأصل في عبادته الغلو واندراس العلم، الأصل في عبادة الغلو في الصالحين واندراس العلم، أي ذهاب العلم، مثل ما قال ابن عباس لما نسي العلم عبدت، فإذا نسي العلم وجد الغلو حصل ماذا؟ الشرك الذي بوب المصنف لبيان السبب وقوع ترك الدين والوقوع في الشرك والغلو في الصالحين. نعم. قال رحمه الله وقال هذه الأصنام فيما بعد جلبها عمرو بن لحي، جلبها إلى مكة، جلبها إلى قريش، وكان عمرو بن لحي هو أول من بدل دين إبراهيم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن لحي، رآه وهو يصلي، رآه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، أنه رأى النار عليه الصلاة والسلام ورأى بعض المعذبين فيها، من ضمن المعذبين رأى عمرو بن لحي يجر قصبة أي أمعاءه في النار، وقال عليه الصلاة والسلام إنه أول من سيب السوائب وأول من بدل دين إبراهيم، جلب الأصنام و أغرى الناس بها حتى عبدت وأصبحت تتزايد عند الكعبة. ولما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة كسر داخل الكعبة وخارجها وحولها أكثر من 300 صنم، بدأت تكثر في الناس الأصنام. نعم. قال رحمه الله وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال ابن القيم رحمه الله غير واحد من السلف أي في كتب التفسير، وهذا الذي أشار إليه تجده في مثل التفاسير الجوامع للآثار مثل تفسير ابن جرير الطبري، ومثل أيضا تفسير ابن كثير رحمه الله. قال: غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، لما ماتوا عكفوا على قبورهم. العكوف هذا حصل قبل ماذا؟ قبل التصوير، لأن قال ثم صوروا تماثيلهم، فأول ما فقدوهم كانوا يعكفون على قبورهم. العكوف واللزوم، لزوم المكان والمكث الطويل فيه، والعكوف هو عبادة لله. أنتم عاكفون في المساجد، مكانها المساجد تعبدا لله سبحانه وتعالى. فإذا كان العكوف على القبور، إذا كان العكوف على القبور صار تعظيما ومحبة وعبادة لها، ومحبة وعبادة لها. وسبق أن تقدم معنا شجرة ذات أنواط يعكفون عندها. العكوف البقاء والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركا. فكانوا أول ما بدأوا يعكفون عندها، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم عبادة صريحة، دعاء وذبح ونذر وغير ذلك من العبادات. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. الإطراء مجاوزة الحد في المدح والثناء، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والثناء، يبالغ في المدح، يكذب في الأوصاف، يبالغ فيها. فمعنى قوله لا تطروني أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي، لا تمدحوني فتغلو في مدحي، مثل ما غلت النصارى في عيسى. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله، أي صفوني بهاتين الصفتين، بهاتين الصفتين، بعبد الله ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هاتان الصفتان وتجدهما في كثير من الأدعية والأذكار، هاتان الصفتان توجد في من يواظب عليهما اعتدالا وسلامة من الغلو والجفاء. لأن إذا كان يصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد ويعتقد أنه عليه الصلاة والسلام عبد، فالعبد لا يعبد، هذه تحول بين بإذن الله وبين الغلو. العبد لا يعبد ولا يوصف بصفات الرب، لا يعطى من صفات الرب، عبد. قل: إنما أنا بشر مثلكم. فالعبد لا يعبد ولا يوصف بصفات هي خصائص للرب سبحانه وتعالى، فهذه تحمي من الغلو. ورسوله، هذه تحمي من الجفاء. الرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، الرسول لا يكذب. إذن إذا قلنا عبد الله ورسوله، العبد لا يعبد، ورسوله الرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، فإذن هذه تحدث للإنسان وسطية بين أهل الغلو وأهل الجفاء، أهل الإفراط وأهل التفريط. وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، الدين وسط، لا غلو ولا جفاء. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أعد. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث أيضا له سبب، له قصة جاءت في مصادر تخريج الحديث في المسند والسنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غداة جمع: هلما، قال للفضل بن عباس: هلما القط لي حصيات من حصى الخذف. من حصى الخذف، حصل الخذف حصاة صغيرة. الخذف كما تعلمون منهي عنه، لكن هذا فقط توضيح لحجم الحصاة. حصل الخذف هي الحصاة التي يمكن يضعها الإنسان على سبابته ويدفعها ماذا؟ بالإبهام، هذا يسمى خذف، ما يمكن أن يوضع على السبابة حجر أو شيء كبير، وإنما هي حصات صغيرة توضع على السبابة ثم تدفع بالإبهام، ولا طرق أخرى، لكن هذا هو الخذف، وحصات الخذف حصات صغيرة. فأخذ السبع الحصيات ووضعها النبي عليه الصلاة والسلام في يده وأراها الناس، قال: بمثل هؤلاء فرموا، يريهم الحجم، قال: بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فحذر عليه الصلاة والسلام من الغلو في الدين عموما، لأن هذا الحديث عام في جميع أنواع الغلو، سواء في الاعتقاد أو في الأعمال. إياكم والغلو في الدين، الدين كله، لكن هذا الآن جاءت بالمناسبة، مناسبة خوفه أن يتجاوز بعضهم الغلو في في في في, في الرمي، يتجاوز الحد فيه، لكنه جاء بلفظ عام محذرا من ماذا؟ من الغلو في الدين كله، في باب العقيدة وفي باب العمل والعبادة. قال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أهلك من كان قبلكم، الأمم التي قبلنا هلكت بالغلو، فإذا مارس الناس من أمته الغلو ماذا يحصل لهم؟ يهلكون كما هلك أولئك، وهلاكهم بوقوعهم في الشرك، بالكفر، بعبادة غير الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ثم أورد هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، يعني تأكيدا ومبالغة في البيان و التعليم صلوات الله وسلامه عليه. المتنطعون، التنطع هو التكلف والتعمق، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من موجبات الهلاك، من موجبات الهلاك. هلك المتنطعون أي هلك المتعمقون، المتكلفون، الغالون. فرجع المعنى إلى معنى الحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله قال: إنما كان أهلك من كان قبلكم الغلو، وهنا قال: هلك المتنطعون، في إخبار أن التنطع الذي هو التعمق والغلو والتكلف يوجب الهلاك، يوجب الهلاك. مطابقة هذا الحديث للترجم من جهة أن التنطع من الغلو في الدين، تنطع من الغلو في الدين. وما كان غلوا في الدين يجر إلى الهلاك، يجر إلى الكفر، يجر إلى ترك الدين، مثل ما حصل في الأمم السابقة. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. نعم، الشيخ رحمه الله يؤكد على العناية بفهم هذا الباب وبابين بعده، ويرى أن أن أن أن فهمها يزيل الإنسان عنه الغربة، الغربة التي غربة فهم الدين، مش فهم الدين، فهم أصل الدين، التوحيد، أساس الدين الذي يقوم عليه. فمن فهم هذا الباب وبابين بعده، يعني باب سبب الكفر هو الغلو في الصالحين، وباب التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، وباب أن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد، هذه الثلاثة أبواب يقول مهم أن يفهمها. وأن من فهم هذا الباب تبين له غربة الإسلام، تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب العجاب. فالحاصل أنه يؤكد رحمه الله على العناية بهذه الأبواب الثلاثة وفهمها، لأن فيها سلامة للعبد. نعم. قال رحمه الله: الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، مثل ما تقدم معنا في الآية والأثر عن ابن عباس في تفسيرها، لما غلا أولئك في الصالحين حدث الشرك بسبب ذلك. قال رحمه الله: الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله تعالى أرسلهم. أول شيء غير به دين الأنبياء عبادة الصالحين، عبادة الصالحين، والسبب في ذلك الغلو، السبب في ذلك الغلو. نعم. قال رحمه الله: الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. نعم، لأن الشيطان يدخل على الناس من مداخل، منها مدخل محبة الصالحين ثم تعظيم الصالحين، وتعظيم الصالحين مطلوب لكن في حدود ماذا؟ في حدود الشرع، لكن إذا عظمهم تعظيما تجاوز حد الشرع بأن يصفهم بصفات ليست إلا لله، أو يضيف إليهم خصائص ليست إلا لله، أو يعطيهم حقوق ليست إلا لله. فمثل ما قال، سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، هو أن الشيطان يدخل على الناس مثل هذه المداخل حتى يجعلهم يتقبلون هذه البدع التي تفضي إلى الشرك. قال رحمه الله: الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. نعم، أن سبب ذلك، يعني سبب هذا البلاء والذي هو ترك الدين والوقوع في الشرك، كله مزج الحق بالباطل، مزج الحق بالباطل. قال: الأول محبة الصالحين، محبة الصالحين ماذا تكون؟ حق، هذا ما في شيء، حق مطلوب، مطلوب من المؤمن أن يحب الصالحين، بل أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذا أمر مطلوب، محبة الصالحين. وفي الدعاء الماثور: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك، فهذا حق. الثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، ألا فعلوا شيئا، عملوا الأنصاب أرادوا بها ماذا؟ خيرا، أن يذكروهم، وإذا ذكرهم يذكرون نصائحهم وتوجيههم وتعليمهم، أرادوا خيرا. فالثاني قال فعل أناس، هذا باطل، فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، مثل ما تقدم جاءهم الشيطان وقال إنما فصنعوا هذه لأنهم إذا استغاثوا بها أغيثوا وإذا سألوا بها أعطوا. نعم. قال رحمه الله: السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. نعم. وقالوا لا تذرن وقد تقدم. قال رحمه الله: السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم، يعني جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، إلا إذا سلمه الله عز وجل بأن كان عظيم اللجوء إلى الله، عظيم المجاهدة لنفسه. فجبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. ولو تأملت في قصة أولئك من قوم نوح، قصة أولئك في من قوم نوح، بدأ الحق ينقص في قلوبهم، وبدأ الباطل يزيد حتى أصبحوا من أهل الشرك الذين هم متشددين في الشرك والوثنية وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم، يا السلف يقولون أن البدعة بريد الكفر أو سبب الكفر لأنها تفضي إليه، وهذه القصة هي شاهد لذلك. لما صوروا الصور كان هذا التصوير بدعة، ولما وضعوا الأنصاب وكان هذه البدعة موجبا لماذا أو سببا لوقوع الشرك فيما بعد. قال رحمه الله: التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم، لأن مثل ما تقدم الشيطان يخطط لمدى بعيد، يعرف ما تؤول إليه البدعة، قد لا تؤول إلى الكفر في الجيل الأول أو حتى الثاني، بل بعد أجيال توصل أو تفضي البدعة إلى الكفر والشرك بالله. قال رحمه الله: العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. نعم، هذه قاعدة كلية دل عليها الحديث: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم. فهذه قاعدة كلية في التحذير من الغلو وبيان ما يؤول إليه من الكفر بالله وترك الدين. قال رحمه الله: الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. نعم، العكوف على القبر لأجل عمل صالح، العكوف المكث الطويل، فمضرته من جهة أن ذلك صار سببا فيما بعد لعبادة المقبورين هؤلاء من دون الله. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. نعم، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، حكمة في إزالتها لأنها تفضي إلى عبادتها من دون الله. قال رحمه الله: الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. يقصد بالقصة قصة الصالحين من قوم نوح، كيف أن الشيطان خطى خطوات إلى أن أوقع فيما بعد الأجيال اللاحقة بالشرك وعبادة هؤلاء من دون الله. قال رحمه الله: الرابعة عشرة وهي. ولما يقتصر على الجيل الذي هم أولاد أولئك وأحفادهم، بل استمر حتى جلب يعني عمرو بن لحي، جلب تلك الأصنام وصارت تعبد. ولهذا الأثر الذي في صحيح البخاري، أثر ابن عباس رضي الله عنهما، المصنف اختصره، لكن يقول ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. فأما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبا، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. بقيت قرون، لكن البداية هي هذه البداية. انظر يعني كيف خطوة ماكرة خبيثة، حتى بقي هذا الشرك في قرون ممتدة وطويلة. نعم. قال رحمه الله: الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. نعم، هذا أمر عجيب يعني مع وضوح هذا الأمر. لكن من دخل عليهم الشيطان ونشأوا في مدارس يعني مدارس الخرافة والبدعة والضلال والغلو في الصالحين، حتى لو قرأ كتب التفسير وقرأ هذه الآيات ذهنه مغلق، ما يبصرها، لا يراها. يقرأها في كتب التفسير ويقرأها في صحيح البخاري، يكون عنده علم، عنده اطلاع، يقرأ لكن ما يبصرها بسبب تراكم الضلال الذي نشأ عليه، فلا يبصر. يقول هذا من أعجب العجاب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، الذي هو الغلو. اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا أيضا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. يعني لما يقول لهم شخص إن هذا نهى الله عنه وهذا حرام ولا يجوز، يقولون تنقصت الصالحين ولا تعرف أقدارهم ولا تحب الصالحين. جعلوا حب الصالحين هو ماذا؟ هو عبادتهم، هو الغلو فيهم، هو إعطائهم خصائص الرب. فإذا أنكر عليهم أحد هذا الغلو في الصالحين قالوا أنت ما تحب الصالحين. ولهذا أظنها محمد بن الحسن بن الحنفية أظنه أو واحد من آل البيت كان يقول: أحبون حب الإسلام، أحبون حب الإسلام. هل هذا هو المطلوب؟ حب الإسلام. أما إذا تجاوز الإنسان مع الصالحين حبا فوق حب الإسلام وقع الغلو ووقع الضلال. نعم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. نعم، التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يعني ما أرادوا بهؤلاء الصالحين إلا أن يشفعوا لهم، أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا جاء في بعض ألفاظ هذا الخبر في بعض الروايات التي رواها ابن جرير. قال: إنما كانوا يعبدونه وبهم يسقون المطر، وبهم يسقون المطر. فهم يعني أرادوا الشفاعة، أرادوا أن يجعلهم وسيلة بينهم وبين الله ليقبل دعاءهم ويحقق لهم سؤلهم. نعم. قال رحمه الله: السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السادسة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني أرادوا الشفاعة، أرادوا الاستشفاع بهم، ظنوا أنهم أرادوا ذلك، وأولئك ما أرادوا ذلك، أرادوا الذكر فقط. نعم. قال رحمه الله: السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. نعم، بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، ونصح وحذر